إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أننا نعاني معاناة شديدة من الأمية الانفعالية، أمية المشاعر، ونعاني معاناة شديدة من غيبة الوعي الانفعالي، وقليل هم الأفذاذ الذين يضعون أيديهم على أسباب انفعالهم حين انفعالهم، وفارق كبير بين أن تسيطر المشاعر عليك وأن تدرك أنت سيطرة المشاعر عليك، فارق كبير بين أن تسيطر المشاعر عليك وأن تدرك أنت سيطرة المشاعر عليك. ولا يوجد غضب بغير سبب، ولكن نادرا ما يكون السبب مقبولا، ونادرا ما يكون السبب وجيها. غيبة الوعي الانفعالي وأمية المشاعر تجعل الإنسان دائما لا يستطيع أن يضع يده على سبب انفعاله حين انفعاله، ولا يدري لمن فعل لأمر من الأمور، ولا لماذا كان الانفعال على هذه الصورة. يجد سيطرة المشاعر عليه ويجهل جهلا مطبقا لما سيطرت المشاعر عليه. وأفذاذ قليلون أولئك الذين يضع الواحد منهم على مكامن أسباب انفعاله حين انفعاله، وحينئذ يمكن أن يصرف الطاقة لكي تكون في مسارها الصحيح، فلا تخطئ الطاقة حين التصريف مسارا، ولا تحيد عن المسار الذي ينبغي أن تسير فيه. شتم رجل عمر بن ذر رحمة الله عليه، فقال له عمر: يا هذا، إني قد أمدت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أحييها كبيرا، وإني لا أكافئ من عصى الله فيا بأكثر من أن أطيع الله فيه. قال: يا هذا، إني أمت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أحييها كبيرا، وإني ما أكافئ من عصى الله فيه بمثل أن أطيع الله فيه. وجاء رجل إلى علي بن الحسين رضوان الله عليهما فقال: إن فلانا شتمك. فقال: اذهب بنا إليه. فأخذ بيده حتى صار بين يديه، فأقبل عليه والرجل الذي نقل يظن أنه ما ذهب إلا من أجل المعاقبة. فلما صار عنده أقبل علي عليه فقال: يا أخي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وهذا رجل من أهل العلم لا تغيب عنه أسباب انفعاله، حال انفعاله لحظة واحدة في مجلس العلم وهو فيه رأس، وبيض الله ابن الحسن العنبري رحمة الله عليه يسأل في مجلس العلم سؤالا ووردت المسألة فأخطأ حين الجواب وغلط في الإجابة، فكان ماذا؟ لا شيء. ومن الذي لا يغلط خطأ المسألة بعد المسألة لا يدرك فيها صوابا ولا يفتح الله رب العالمين إلى الإجابة فيها بابا؟ فكان ماذا؟ لا شيء. فلما بين له غلطه نكس رأسه ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أعود إلى الحق وأنا صاغر، ولا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. في قصص أدبية قديمة توارثتها الشعوب على اختلاف مواقعها وتباين منازلها في أرض الله رب العالمين الواسعة، روت كتب الأدب الأدب الذي نستعين به على ما في أخلاق الناس من قلة الأدب، روت كتب الأدب أن محاربا من المحاربين الأشداء لقي حكيما من الحكماء، فتحدى المحارب الحكيم أن يصف له الفردوس والجحيم، فأقبل الحكيم على المحارب فقال له: إنما أنت سوقة وأنت وضيع من الدهماء، وأنا لا أضيع وقتي في الإجابة على مثلك. فاستل الرجل سيفه وقال: حينئذ فلا بد من الإطاحة برأسك. فقال الحكيم هادئا: هذا هو الجحيم، يعني ما حدث فيك من تغير وما وقع بك من انفعال وما أدى إليك من حال الغضب، يعني ما أدى الغضب إليك من الحال التي صرت إليها ووقعت عليها، هذا هو الجحيم. فنكس الرجل رأسه يفكر، فلما هدأت خواطره وانطفأت بلابله وسكن خاطره أقبل على الحكيم يشكره متهلل الأسارير مشرق الوجه، فقال: هذا هو الفردوس، فردوس وجحيم، كل ذلك ينبع من النفس في باطنها، هي قصة يونانية قديمة فليست من ديننا بسبب وليست إلى شريعتنا بسبيل، وإنما يظل مكمن العبرة في الإنسانية قائما بارزا واضحا معلما ظاهرا ينبغي أن يلتفت إليه وأن يقبل عليه وأن لا يهمل. ينفعل الرجل انفعاله ويثور ثورته ويغضب غضبته لا يدري لماذا. هذا هو الجحيم، لا غضب بلا سبب، ولكن نادرا ما يكون السبب مقبولا، فضلا عن أن يكون السبب وجيها، لأنه لا يكون وجيها إلا إذا كان مقبولا. فغضب بسبب، أي سبب غير أنه كلا سبب، إذ هو غير مقبول فضلا عن أن يكون وجيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطبق أمر الله رب العالمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإحسان التعامل مع الخلق هو امتثال لأمر الرب وامتثال لأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس من المفاعلة بينك وبين الناس، يعني فلتكن أخلاقك المبذولة إليهم حسنة. خالق الناس فهو فعل أمر وليس اسما، كما يتبادر إلى أذهان الأعجميين ممن لاثت بألسنتهم لوثة العجمة فحرفت وحرفت عندهم سنن الفطرة اللغوية عن سبيلها: وخالق الناس بخلق حسن. فهو امتثال لأمر الله رب العالمين وامتثال لأمر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤديا إلى مبلغ لا يرتقى مرتقاه إلا بشق النفس وبذل المجهود: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. صيام بالهوادر وقيام في أجواف الليالي وتعب ونصب وسهد وسهر، ويبلغ الرجل بحسن الخلق في الجنة درجة الصائم القائم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. بل هو سبب من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسا: إن من أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحاسنكم أخلاقا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل منزلة الجنة العليا التي يكون سقفها عرش الرحمن، يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. والربض واحد الأرباض، وهو النواحي، يعني حول الجنة بنواحيها في حواشيها، وهي منزلة عالية جدا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وزعيم أي ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على خصيصة عظيمة في دين الإسلام العظيم، وهي أن من مقاصد الإسلام العظمى، بل هو مقصد الإسلام الأسنى، إن من خصائص دين الإسلام العظيم التي لا تطاول طهارة الظاهر والباطن. وجمعهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إهاب واحد. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يمر بحائط من حيطان المدينة، فسمع إنسانين يعذبان في قبورهما، وجمع فقال: قبورهما، جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جمعها ابن عباس رضي الله عنهما لأمن اللبس، يعني في قبريهما. فسمع إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وكل هذه الروايات في الصحيح. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمرين في إهاب واحد، فأتى بما يلوث الباطن مع ما يلوث الظاهر، وجعل ذلك إلى ذلك، فضربه الله رب العالمين مثلا عمليا يريه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يبصر بذلك الأمة. فهذا رجل لا يستتر من البول فعليه قذارته ونجاسته، وهذا رجل يمشي بين الناس بالنميمة فعلى الباطن ما عليه من التلوث والقذارة كما على الظاهر سواء بسواء. ثم دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجريدة رطبة فشقها بثنتين طولا أو عرضا كما في الرواية، فجعل كل نصف عند كل قبر، ثم قال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف الله رب العالمين له حجب الغيب هاهنا، فعلم أن بالقبرين من يعذب فيهما. ثم علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أن سبب العذاب كذا وكذا، ثم بوحي من الله رب العالمين يجعل الجريدة الرطبة، وهي من النبات الذي لا يجف سريعا. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجريدة فقسمها بقسمين، فجعل كل قسم عند كل قبر، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى أن يخفف عنهما، أي العذاب، ما دامتا رطبتين. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يذهبن أحد من آحاد الناس إلى قبر من القبور ليجعل عليه ما فيه من الخضرة ما يصير به إلى ما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بزعم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعل ذلك. فإن من فعل ذلك فقد أساء الظن بمن فعل ذلك عنده، إذ ما يدري الفاعل أن الذي بالقبر يعذب، وأن العذاب قد وقع بساحته. أما الرسول فعلم بعلم الله رب العالمين، ودرى ذلك بإعلام الله رب العالمين إياه به. وأما الذي يفعل ذلك فبأي علم يفعله؟ هي خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يصير إليها أحد من آحاد الناس إلا كان مفتاتا على علم غيب لم يكشفه له الله رب العالمين، وكان مسيئا للظن بمن فعل ذلك عنده من المسلمين. وتبقى لنا الدلالة الكبرى في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير يشق على النفس فعله أو الانتهاء عنه، أو إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أنهما لا يظنان ولا يحسبان أن ذلك كبيرا وهو عند الله رب العالمين عظيم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. وهي رواية للبخاري عليه الرحمة ثابتة صحيحة أن هذا من كبائر الإثم، إذ به يقع ما يقع في أمر الطهارة، وبالتالي يقع من الخلل في الصلاة ما يقع على حسب تلك النجاسة الظاهرة. وأما الباطن فأمره أجره عظيم جدا عند الله رب العالمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وهو حديث ثابت في الصحيحين. والقتات هو النمام كما في رواية لمسلم: لا يدخل الجنة نمام. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن طهارة الباطن تنطبق على طهارة الظاهر، فلا نجاسة تلحق بالظاهر ولا نجاسة ينبغي أن تعلق بالباطن، بل على المرء أن يكون طاهرا وظاهرا وباطنا، وإلا فهو العذاب في القبر في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. ومن وراء ذلك قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. ولكن ها هنا قاعدة لأهل السنة عليهم الرحمة، وهو أنهم لا يخلدون في النار بالكبيرة، ولا يحكمون على أحد بالخلود في النار من أجل ذنب يعصى به الله رب العالمين، قال الشرك والكفر بالله رب العالمين. وعليه فكما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة نمام، يعني للوهلة الأولى، فلا يلحق بالسابقين من أصحاب السبق العظيم في دين الإسلام العظيم، الذين ينجو الواحد منهم من مثل هذا القدر، فلا يحيط به ولا يلم به، وإنه لقدر حقا. حتى إن العلماء ألحقوا النميمة بالسحر، كما قال قائلهم رحمة الله عليهم: إن النمام يصنع ما لا يصنع الساحر، فإن النمام يفعل في ساعة ما لا يفعله الساحر في شهر. وهذا رجل كما حكى حماد بن سلمة رحمة الله عليه قال: ذهب بغلام له رقيق كان ملك يمينه، فذهب به إلى السوق لكي يبيعه، فلما جاء المشتري قال له البائع: إن به عيبا، فلم يدلس عليه. قال: وما العيب؟ قال: إن هذا الغلام ينم الحديث، ينقل الحديث من هذا لهذا، ويسعى بالنميمة بين هذا وهذا، فاستخف المشتري بالأمر ولم يأبه له واشتراه على عيبه. فبعد حين من الزمان وهو عند سيده، ذهب إلى زوجة سيده متهانفا يفتعل البكاء، فقال: يا سيدتي، إن سيدي يحب غيرتي، وهو يريد أن يتزوج عليك، وقد أنميت هذا الخبر لساحر أعرفه. فقال: قل لها تأتيني بشعرات من باطن لحيته. فقالت: ويحك، وكيف آتي بشعرات من باطن لحية سيدك؟ فقال: الأمر يسير، إذا هو نام فخذ الموسى ثم أقبلي عليه برفق، فأتي بشعرات من باطن لحية سيدي، يعني من عند حلقومه. فلما أن كان ذلك مستقرا في خاطرها على شفى الفعل، ذهب الغلام إلى سيده فقال له: إن زوجتك تخادن غيرك وهي ذابحتك. قال: ويحك. قال: الدليل على ذلك أن تدخل الآن فتتناوم، فإنها ستأتي بالموسى لكي تذبحك. ودخل الرجل فتناوم، فجاءت المرأة تسعى على أطراف أصابع قدميها والموسى بيدها خلف ظهرها، ثم ما زالت تتلصص متسللة حتى ظن الرجل بل تحقق أنها تريد أن تذبحه، لأنها تشهر الموسى من أجل أن تأتي بشعرات من لحيته في باطنها عند حلقومه. فقام إليها فأخذ منها الموسى فذبحها، فعلم أولياؤها فجاءوا فذبحوه، فجاء أولياؤه فوقع الشر بين الفريقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النمام عندما يمي الحديث من ها هنا إلى ها هنا هو فاسق بيقين. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضوانه، جاءه رجل فنقل إليه حديثا، فقال: الآن أنت بين أمور، إما أن نحقق فيما نقلت، فأنت إن كنت كاذبا دخلت في قول الله رب العالمين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن كنت كاذبا فأنت فاسق، وإن كنت صادقا فأنت داخل في قول الله جل وعلا هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك، فقال فاعف عني ولا أعود. هذا يكون كذلك في كل حين وحال. وابن شهاب الزهري رحمة الله عليه عندما كان عند سليمان بن عبد الملك، فلما جاء رجل فنقل رجل إلى سليمان حديثا ونما إليه أمرا ومقالا، فلما جاء المنقول عنه إلى سليمان قال حدثني من هو صادق لا يكذب أنك قلت كذا وكذا، فانتبه ابن شهاب رحمة الله عليه فقال يا أمير المؤمنين إن النمام لا يكون صادقا، لا يكون النمام إلا كاذبا، وإن نقل ما سمعه كما سمع فهو فاسق لمجرد النقل، فعلينا أن نتثبت من هذا. فقال صدقت، وأطلق الرجل ولم يفعل له شيء. إن أمثال هذه الأمراض التي تقع في المجتمع تدل على تشوه الباطن، وعلى أن السعاية بين الناس بنقل الكلام وبالأخذ بالنميمة التي كبر الله رب العالمين من أمرها وعظم من شأنها، والتي فخم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العقوبة عليها فجعلها مبعدة عن جنة الخلد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن هذه الأشياء لا يبالي بها الإنسان ولا يلتفت إليها. وما أكثر الذين ينقلون وإن كانوا صادقين في النقل ولكنهم داخلون في المنتهى في هذا الذم العظيم في قول الله جلت قدرته، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذا الذي يمشي بين الناس بالنميمة شأنه كشأن امرأة أبي لهب حمالة الحطب، التي ذكر الله رب العالمين من شأنها أنها كانت حمالة للحطب، وفي إحدى القولين في تأويل قول ربنا جلت قدرته حمالة الحطب أنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة، فكأنما تأخذ حطبا لتجعله في نار ليزداد لهيبها ولكي ترتفع نارها، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من علمائنا المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين. وأما القول الآخر فأنها كانت تأخذ شوك السعداني فتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يصار إليه أنه يمكن الجمع بين القولين، فكانت تحمل الشوك حقيقة لتؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تمشي بين الناس بالنميمة حمالة لحطب الفتنة لتؤجج النار وتقطع العلاقات ولكي تفصم ما هو موصول من العرى، ولتسعى في إغضاب الله رب العالمين وفي الإفساد بين المسلمين. ما من آفة هي مؤثرة في حياة المجتمع المسلم اليوم مثل هذه الآفة، ما من آفة هي أعظم من هذه الآفة التي ينقل فيها الكلام على عواهنه، والتي لا يبالي فيها الإنسان بالكبائر كبائر الإثم يقع فيها، لا يمسك لسانه ولا يتحرى في بيانه، وإنما يورطه الشيطان مقتحما في لجج نقل هذا الكلام بين هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذو الوجهين يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار، وهو حديث ثابت صحيح أخرجه أبو داود في سننه رحمة الله عليه. ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يصدق يستقيم له على الحق منهج، ولا يتبين له إلى الصواب سبيل، وإنما هو خابط خبط عشواء، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وينقل إلى هؤلاء كلاما وينقل إلى هؤلاء كلاما، ولا يستقيم على الصراط المستقيم. ما من آفة هي فاعلة اليوم في المجتمع المسلم تدميرا وقطعا للعلاقات وإيغارا للصدور وتأريثا لنار العداوات في القلوب وقطعا وفصما للعرى التي ينبغي أن يكون الناس بها مستمسكين. ما من آفة هي أعظم من آفة الغيبة والنميمة، وغيبة ونميمة معا، وكل ذلك في النار وبئس القرار. نسأل الله جلت قدرته أن ينجينا من آفات القلوب جميعها، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأخي الحبيب، إذا ابتليت بمثل هذه الآفة فعلا أو أثرا، فما عليك إلا أن تلتمس الدواء حيث يكون. فأما من كان لها فاعلا فعليه أن يعلم أنه قليل البضاعة من العلم، قليل البضاعة من الإيمان، وهو بغيض إلى الله رب العالمين، غير قريب من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد فيه الذم كتابا وسنة، وهو ممن ينبغي أن يبغض في المجتمع المسلم وأن ينبذ، لأنه كالداء الوبيل، وكالذي ينبغي أن يزاد عن الرقب الصحيح كما تزاد غرائب الإبل. من ابتلي بذلك فعليه أن يجتهد في تحصيل تقوى الله رب العالمين، وعليه أن يعلم أنه ما يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وعليه أن يعلم أن هذا الخلق ليس من أخلاق المسلمين، وأنه ما من مسلم صحيح الإسلام يمكن أن يتورط في إفساد العلاقات بين المسلمين، بل إن في إيمانه لشكا وإن في إسلامه لنظرا، فعلى المرء حينئذ أن يتأمل في هذا الأمر على وجهه. وأما من ابتلي بها أثرا فعليه أن يكون صابرا، وعليه أن يفعل كما قال عمر بن ذر رحمة الله عليه، وكما قال علي بن الحسين رضوان الله عليهما، يقول: إن كنت صادقا، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وهذا قانون من القوانين ذكرها أبو عبد الله محمد ابن الأزرق الأندلسي في كتابه البدائع في قصة عجيبة جدا، فقال: إن رجلا كان يغشى مجلس ملك من الملوك، فكان يقوم بإزاء الملك، يقوم بحذائه، ثم يقول: جاز المحسن بإحسانه ويكفي المسيء إساءته. يقول في هذا المقام الجليل عند الملك إذ يقف بإزائه، ثم يأتي بهذا الكلام الحكيم، يقول: جاز المحسن بإحسانه، وأما المسيء فستكفيكه إساءته. يقول هذا الكلام عند الملك، ويراه بعضهم ممن لا يقبلون أن يعلو عليهم أحد في دنيا الله رب العالمين، إذ لا يقرون لله رب العالمين بمطلق الإرادة والمشيئة في إعطاء من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، فيعترضون باطنا على النعمة يوصلها الله رب العالمين ويوصلها إلى من شاء من عباده على النحو الذي يريد. نظر إليه رجل في ذلك المقام يقول ذلك الكلام فحسده، فذهب إلى الملك فقال له إن فلانا الذي يقوم عندك ويقف بجوارك فيقول كذا وكذا يزعم أنك أبخر. والبخر هو نتن الريح يخرج من النفس معه، سواء كان آتيا من الأنف أم كان آتيا من الفم، وهو علة من العلل وسبب من الأسباب التي يتم بها التفريق بين الزوجين. فالمرأة التي تطلب التطليق لأن زوجها أبخر يطلق القاضي عليه إذا لم يطلق هو، فهو سبب من أسباب التفريق. فذهب الرجل إليه فقال، قال للملك إن فلانا يزعم أنك أبخر. قال وما يدل على ذلك؟ قال يدل عليه أنك لو استدعيته فقربته منك فإنه يضع يده على فمه حتى لا يشم بزعمه نتن ريح البخر يخرج من نفسك. فقال ننظر في الذي تقول. ثم خرج الرجل فأخذ الذي كان يقف عند الملك فاستضافه، فقدم إليه طعاما جعل فيه ثوما أو بصلا. فخرج الرجل بعدما أكل فذهب إلى الملك فدخل عليه فوقف بإزائه فقال جاز المحسن بإحسانه وأما المسيء فسوف تكفيكه إساءته. فقال ابن مني، أي اقترب مني، فاقترب. قال اقترب مني، فلما اقترب شديدا من الملك وضع يده على فمه لأنه لا يريد أن يشم الملك منه رائحة الثوم الذي أكله عند النمام الذي نم عليه بغير حق. فلما وضع يده على فمه تأكد الملك من صدق كلام النمام، فدعا بقرطاس ودوات وقلم، وكان الملك لا يكتب شيئا بخطه إلا إذا كان جائزة أو صلة، فكتب كتابا يقول لعامل من عماله إذا جاءك حامل كتاب هذا فاذبحه ثم اسلخه ثم احش جلده تبنا ثم ابعث به إليه. وخرج الرجل بالكتاب كتاب الملك مختوما، فلما خرج لقيه النمام فقال ما هذا الذي بيده؟ قال هو خطاب الملك إلى العامل فلان من عمال الملك في الموضع الفلاني، كتب الملك لي في هذا الخطاب بجائزة وهبة. فقال هبنيه، يعني أعطني هذا الخطاب هبة، لأنه لم يكن محررا باسم، وإنما إذا ما جاءك حامل كتابي هذا فافعل وافعل. فوهبه الخطاب فأخذه فذهب إلى العامل، فلما فض أختامه فقرأ ما فيه فقال يا هذا إن خطاب الملك فيه أمر لي بأن أذبحك وأن أسلخك وأن أفعل بك كذا وكذا. فقال إن هذا الخطاب ليس باسمي، فالله الله فيه حتى تراجع الملك. قال إن أوامر الملك لا تراجع. ثم ذبحه فسلقه فحشى جلده تبنا ثم أرسل به إلى الملك. وجاء الرجل المظلوم فدخل على الملك فوقف بإزائه يقول جاز المحسن بإحسانه وأما المسيء فسوف تكفيكه إساءته. فتعجب الملك وقال ما فعل الخطاب؟ فقال إني لما خرجت به استوهبنيه فلان فوهبته له. فقال حق، ما الذي كان؟ لما وضعت يدك على فمك؟ قال إنه كان قد أخذني عنده في بيته فأطعمني طعاما فيه ثوم أو بصل، فلما استدنيتني خفت أن تشم مني رائحة كريهة فوضعت يدي على فمي. فقال قف بمكانك وقل ما كنت تقول، فإن الذي كنت تقوله حق، فلا تبتئس أخي، فلا تبتئس أخي، واعلم أن المسيء تكفيكه إساءته بأمر الله رب العالمين. فاللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم طهر بواطننا وطهر ظواهرنا، اللهم طهر بواطننا وطهر ظواهرنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم طهرنا من آفات القلوب، وطهرنا من آفات اللسان جميعها يا رب العالمين. اللهم طهرنا من آفات اللسان جميعها يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا. نبرأ بك في نحره، ونعوذ بك من شره، ونستعديك عليه قاصما ظهره وحاطا من قدره، ومنزلا عليه سخطك ونقمتك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا. اللهم اصلح بالنا، اصلح بالنا. اللهم ثبت اقدامنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا، ثقل موازيننا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم صل وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل عادية سوء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هناك شكوى من أهل القرية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها من القرى الصالحة الموحدة المطيعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن إخواننا الأحبة الذين يشرفون هذا البلد بمسعاهم وحسن نيتهم وصلاح أعمالهم، لا نزكيهم على الله تبارك وتعالى، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، يشكو أهل القرية من أن القادمين حفظهم الله رب العالمين لا يلقون عليهم السلام، فيمر الواحد منهم بأخيه المسلم لا يسلم عليه. هي شكوى تكررت في الحقيقة كثيرا، فلزم التنويه. فأقول لكم ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا هكذا بحذف النون على قول القائل، كما ذكر الأشموني في شرحه على الألفية: أبيت أسري وتبيتي تدلكي، أبيت أسري وتبيتي، الأصل وتبيتينا تدلكينا، وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي. يقول أبيت أسري وتبيتي لا تبيتين، فهي لغة عند العرب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأفشوا السلام بينكم عباد الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، إنه على كل شيء قدير. أمر آخر، أننا ينبغي علينا عباد الله أن نكون واعين لما يجري حولنا، وأن نستغل أوقاتنا فيما هو مفيد لأمتنا، مفيد لديننا، مفيد لنا في مآلنا ومعادنا عند ربنا جلت قدرته. ينبغي علينا ألا نضيع الأوقات، إذا ما فرغنا من الصلاة والذكر ننطلق راشدين كما أمر الله رب العالمين، فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من رزق الله، من عطاء الله، من جود الله، فانتشروا كما أمر الله رب العالمين. فعلينا أن نكون واعين لما يحدث حولنا، وأن نكون مخلصين لله رب العالمين في هذا الدين العظيم، إنه على كل شيء قدير. ويتبقى رجاء أن تذكروا الإذاعة، أن تذكروا الصوت في هذا المسجد بالدعاء في جوف الليل للآخر، عسى الله أن يصلحه، فإنه قد أعيتنا فيه الحيلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعيتنا فيه الحيلة والله، وهو بلاء من أصناف البلاء التي يتعرض لها العبد المسلم في حياته، فتجد أن الفائدة تكاد تكون منعدمة، لا الجالس يسمع المتكلم ولا المتكلم يجد الراحة في كلامه حتى تنتظم في عقله أفكاره ويستطيع أن يؤدي أداءه الحسن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاذكروا الإذاعة في هذا المسجد بدعوة خالصة مخلصة في جوف الليل الآخر، عسى الله أن يصلحها من عنده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.